أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فتقبل الله منا ومنكم صالح العمل، ونسأل الله سبحانه أن يعيد هذه الأيام المباركة على الأمة الإسلامية وقد نهضت من كبوتها وانتقلت من حال إلى أحسن حال، اللهم آمين. أما بعد، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من اللقاء السابق نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل اتصال المشاهدين الكرام. ولكن أنوه إلى أمر كان في الحلقة الماضية، فقد سئلت من أخ كريم عن امرأة تبين أنها تقوم بالاتصال الهاتفي مع رجل غير زوجها، والأخ الكريم السائل يبدو أنه وسيط بين الزوج والزوجة للتدخل ليقع الطلاق بغير إساءة إلى الأسرة أو إلى الأبناء، وتم كتابة إيصالات أمانة. والأخ الكريم سألني في الحلقة الماضية وقال إن هذه المرأة تبين أنها قامت بالاتصال أكثر من مرة بهذا الرجل الأجنبي عنها هاتفيا، وقد بينت للسائل الكريم أنه لا حقوق لهذه المرأة. وقدر الله عز وجل بعد انتهاء الحلقة أن ألتقي بأخي الحبيب فضيلة الشيخ أبو الفتوح عقل جزاه الله خيرا، والذي راجعني في هذه المسألة وقال إن الأمر لا يعد أن يكون اتصالا هاتفيا لا تثبت به الفاحشة، ولا يصل إلى أن يكون إثباتا لذلك. وقد فهمت أنا من قول الرجل السائل أنه يكني، وأنه قد ثبت وجود إثم أو شيء بين الرجل وبين المرأة. فإن كان الأمر كما فهم فضيلة الدكتور أبو الفتوح عقل جزاه الله خيرا أن الأمر لا يعد أن يكون اتصالا هاتفيا، فهذا لا يسقط حقوق المرأة بالكلية، ولا يعد فحشا ترمى به المرأة، وإن كان إثما، إثم لا يحبه أحد لنسائه ولا لبناته ولا لأخواته، وإنما يقدر بقدره. لجنة التي تدخلت تسقط من حقوق المرأة بقدر ما وقع منها من مغرم ومأثم. ويعني أردت أن أنوه إلى هذه المسألة. أما إن كان الأخ الكريم يقصد أنه قد ثبت بالطرق الشرعية وجود علاقة آثمة بين الرجل وبين المرأة، فحينئذ لا يكون للمرأة ثمة حقوق، إن كنت ما فهمته بعيدا عن الواقع كما بيّن ذلك فضيلة الدكتور أبو الفتوح. فالمرأة لا تسقط حقوقها بالكلية، وإنما يسقط منها بمقدار يعني تهتدي إليه اللجنة أو الحكمان اللذان يقومان بإنهاء الأمر بين الزوجين، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين لو تفضلت بالإجابة عليها. تفضل. سؤال الأول فضيلة الشيخ، ما حكم هذا الشخص الذي يقول إن إنكار حديث الآحاد ليس من الكبائر؟ قصدي، هل هذا الشخص يكون كافرا بعد إقامة الحجة بقوة ووضوح أم لا؟ يعني إنكار حديث الرسول إن كان آحادا ليس كفرا. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، هل يوجد أحزاب في القرون المفضلة في وقت الرسول أم لا؟ أحزاب إسلامية؟ نعم. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي السؤال الوارد إن شاء الله نجيب عنه، ونجيب عن الأسئلة التي بقيت معنا تباعا بأمر الله سبحانه. الأخ الحبيب الكريم السائل زاده الله أدبا وعلما وخلقا يسأل عن حكم الذي ينكر حديث الآحاد، ويقول هل الذي ينكر حديث الآحاد ويقول أن إنكار حديث الآحاد ليس من الكبائر، هل يكفر ويخرج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجة عليه أم لا؟ أولا بالنسبة لمسألة حديث الآحاد، هذه ليست مسألة حديثة وإنما هي مسألة قديمة، وهذه المسألة أول ما ظهرت في بلاد العراق عند أهل الرأي. ونعلم أن الأمة الإسلامية كانت فيها ثلاثة مدارس متميزة. المدرسة الأولى مدرسة الحديث أو الأثر، وكانت بالمدينة. الأثر يعني كأنها تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا من رجالتها، من أبرز رجالتها أو انتهى علم هذه المسألة إلى الإمام مالك على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. المدرسة الثانية كانت مدرسة القرآن، وكانت بمكة، وطبعا من أبرز علمائها ابن عباس رضي الله عنهم. المدرسة الثالثة كانت مدرسة الرأي بالعراق، وتأثرت بفقه ابن مسعود، والذي تأثر هو أيضا بفقه عمر رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. ثم مع مرور الوقت انتهى علم مدرسة المدينة اللي هي كانت أخذت عن ابن عمر، وأخذت عن أم المؤمنين عائشة، وقبلهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا، انتهى إلى الأئمة السبعة في المدينة أو الفقهاء السبعة، ثم انتهى إلى الإمام مالك والمذهب المالكي. بالنسبة لمدرسة العراق، انتهى الأمر إلى أبي حنيفة والمذهب الحنفي. الإمام الشافعي جاء من بعدهم وتأثر بكلتا المدرستين، مدرسة العراق ومدرسة الأثر، وأسس المذهب الشافعي. عفوا، سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أستفسر عن سؤال؟ تفضلي. إحنا أربعة إخوات، بنتين وولدين، وبنينا أوضتين لشقة، الشقة دي لنا كلنا، فإحنا جبناها حيطان وبلاط وكله، فإحنا عايزين نعرف الوقت، البنت هتحط نص الولد ولا هتحط قد الولد في الوقت الحالي؟ هو البيت يعني بتاعكم جميعا وإرثة وكده؟ هي شقة بتاعتنا كلنا، واحنا ضفنا لها اوضتين وبنرممها، بنعمل لها ترميم كامل وشامل من اول وجديد، فاحنا بنتين وولدين عايزين نعرف البنت هتحط نص الولد ولا البنت هتحط قد الولد في الوقت الحالي. حاضر، ماشي، الف شكر ليك. شكر لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. تفضل. أنا بس بستفسر بس بخصوص الوراث. بخصوص إيه؟ أنا الوالد متوفى من 10 سنين. ومعنا أخويا توفى حالياً ومن 6 شهور. فهو مش معاه عيال. هل زوجتي تاخد في الورث؟ وإحنا لغاية الآن ما قسمناش الورث. زوجته، بتسأل عن زوجته؟ بسأل بخصوص زوجته، احنا لغاية الآن موزعناش الورث وهو مش معاه أولاد. حاضر حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاك محمد شجع يا فندم. يا أهلا وسهلا، اتفضل. هو يا فندم حضرتك، انا كنت كسبان في مجلس الرحمه يا فندم، ومحدش اتصل بيا لحد دلوقتي. دي حضرتك تابع في الكنترول ان شاء الله. بالنسبه لي اللي تتمه السؤال، الاخ الكريم اللي بيسال عن انكار احاديث الاحاد، الشاهد نشات المذاهب الفقهيه ولكل منها يعني القواعد والاصول التي قام عليه. اهل العراق اشترطوا شروطا في الحديث، طبعا المدينة كانوا بيعظموا الأحاديث لدرجة أن هم عملوا يعني الأحاديث كما هو معلوم بصورة شديدة جدا، وصلت أن هم لو وجدوا المدينة بيفعلوا فعل قالوا هذا يكون إجماع أو سنة جماعية متواترة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلها الإمام مالك مصدر من مصادر مذهبه، فعل أهل المدينة، وقال إنها لو عرضت الحديث الأحاد فتكون ناسخة له. في العراق بالنسبة لحديث الأحاد، رغم طبعا تعظيم الكل للسنة، قالوا إن حديث الأحاد إذا كان رويه غير فقيه، يعني هم عندهم مثلا الفقيه اللي بيروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري، هذا فقيه، ابن عمر هذا فقيه، أم المؤمنين عائشة، عبد الله بن مسعود. طب لو أتينا إلى أبي هريرة رضي الله عنه قالوا أنه غير فقيه، وهذا طبعا غير صحيح لا نسلم به، لكن الشاهد هذا كلامهم. قالوا إن كان راوي الحديث غير فقيه كأبي هريرة رضي الله عنه، وكان الحديث عمل الراوي بخلاف ما يروي، أو كان في أمرا من الأمور المشتهرة بين الناس التي تعم بها البلوى، فإن حديث الآحاد إن عارض القياس لا يقبل. يبقى جعلوا في شروط لقبول حديث الآحاد، أول حاجة أن يكون راويه فقيه. طيب راويه مش فقيه، يبقى وضعوا شروط تانية اللي هو لا يخالف القياس، اللي يكون في أمرا تشتهر به المسألة أو تعم به البلوى، ألا يكون راويه قد عمل بخلافه. وبناء على هذه القاعدة رد حديث لا نكاح إلا بولي، ورد حديث المصراه وهو في صحيح البخاري حديث أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصر الإبل، يعني ما تجيش للناقة تمتنع عن حلبها أو للبقرة تمتنع عن حلبها لكي ينتفخ الضرع ويظهر فيه اللبن فيغش من يقبل على شرائه، يظن ان هي ذات ضر والحقيقة غير ذلك. طيب اللي فعل ذلك وأصرها ماذا يفعل؟ يقول صلى الله عليه وسلم مبينا الرخصة التي للمشتري فهو بخير النظرين، يشوف الأفضل ليه ويمضيه، فإن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أمسكها. الأحناف هنا قالوا الحديث ده لا نقبله، ليه؟ قال لك لأنه يخالف القياس. كيف؟ قالوا أولا كيف يتلف لبنا، هو خد من الناقة أو من البقرة لبن ولا خد منها تمر؟ لا أخذ لبن، فكيف يرد من غير جنسه؟ إزاي أخذ لبن ويرد تمر؟ الأمر الثاني الغرم بالغنم، الغرم بالغنم هو أكلها وخد من لبنها، فكيف يغرم بعد ذلك؟ أقول حينما يخالف الفرع الأصل، القياس خالف الحديث، مين اللي يرد؟ الحديث ولا القياس اللي يقول قياس مخالف للأصل، قياس فاسد، قياس غير صحيح؟ للأسف الشديد ردهم الأصل اللي هو السنة بالفرع وهو القياس، ورد حديث المصراه، رد حديث لا نكاح إلا بولي، قالوا أن أم المؤمنين عائشة زوجت بنت أخيها وهذا غير صحيح. الشاهد من ذلك انتشر هذا الأمر انتشار النار في الهشيم في العراق عند أهل الرأي أو مدرسة أهل الرأي كما عرفت. فجاء الإمام الشافعي عليه رحمة الله ودخل العراق وهي تموج بهذه الفتنة، رد حديث الأحاد ولا يعمل به في مجال العقائد فضلا عن الفقه، إذا كان أنت بترد في الفقه لا تبني عليه حكما شرعي، فكيف يقبل لإثبات العقيدة؟ فالإمام الشافعي عليه رحمة الله دخل العراق وناظر أهلها، ابتدى يعمل مناظرات ويجلس في المساجد ويدعو الناس إلى وجوب العمل بحديث الأحاد، ليس في أمور المعاملات فقط أو في الأمور الفقهية أو الفرعية، بل وأيضا في أمور الاعتقاد، وأوجب الاعتقاد والعمل بحديث الأحاد، وصنف كما نعلم مؤلفه الذي سماه أحاديث الأحاد. و إذا بأهل العراق وقد ثاروا ثورة شديدة على الإمام الشافعي على علمائنا جميعا رحمة الله. علي بن الحسين الكربسي يذهب إلى إسحاق بن راهويه وقال له ومعه بعض الأناس الآخرين جاءنا رجل من أهل الأثر يتفقه، رجل من مدرسة مالك جاي العراق يتحدث في الفقه ويناظر أهل الفقه وهم أدرى به، فقم بنا نسخر منه. فإسحاق بن راهويه والكربسي وغيرهما قام للنيل من الشافعي والحط من شأنه وقدره عند ذويه، وجلس الشافعي ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إسحاق بن راهويه يقول فناظرناه فوالله لكأنما بحر علم يتفرج يتفجر، ما زال يقول قال الله قال رسوله، حتى تركنا بدعتنا واتبعناه. اللي بيقول تركنا بدعتنا هذا إسحاق بن راهويه الإمام العلم الذي لا يذكر قول في الفقه إلا ويذكر قول إسحاق بن راهويه الذي إذا ذكر الإمام أحمد اقترن ذكره بذكر الإمام أحمد الذي قال عنه أحمد بن حنبل ما جاءنا من وراء النهر مثل إسحاق بن راهويه وإن كان يخالفنا في أشياء فما زال الناس يخالف بعضهم بعضا. يبقى إسحاق بن راهويه يقول فتركنا بدعتنا واتبعناه، يعني كان على بدعة حينما يرد حديث الأحد، كان على بدعة حينما لا يعمل ولا يعتقد بحديث الأحد. نعم هكذا قال، وبين أن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتركنا بدعتنا واتبعناه. ولقب الشافعي لذلك في العراق بناصر السنة، لقب بناصر السنة في العراق لانتصاره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمله للناس على الاعتقاد والعمل به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك يا شيخ. السؤال اتفضل. أنا ليا سؤالين. اتفضل. السؤال الأول، احنا هنذبح إن شاء الله راسين، فواحد منهم قرنه مكسور بس طلع تاني، ممكن نغير النية ويبقى واحد صدقة والتاني في ضحية؟ والسؤال الثاني، لو ولي الأمر بتاع ولي الأمر البيت يعني متوفي وما فيش رجل يذبح، يجوز للست تذبح؟ انت هتذبحوا ايه ان شاء الله؟ ايه؟ هتذبحوا ايه؟ هنذبح ان شاء الله بإذن الله جديه. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. ايوه والله يا شيخ ادعينا والله. الله يصلح حالنا وحالك. اتفضل. والله يا شيخ ربنا يبارك فيكم ان شاء الله ويقويكم. امين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. فالإمام الشافعي عليكم ورحمة الله وبركاته، الإمام الشافعي عليه رحمة الله سمي بناصر السنة لهذا السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ اتفضل السؤال، الله يكرمك. اتفضل. حاضر. بقول لحضرتك انا كنت صايمه بصوم العشرة العشرة اوائل ذي الحجه، وكنت صايمه النهارده 9 بقى حضرتك مش 10، بعدين العاده الشهريه باتلي، فهل اليوم دوت بيتحسب عليا ولا ما بيتحسبش؟ دي نقطه. والنقطه الثانيه، انا كان نفسي جدا ان انا اصوم الوقفه، فهل انا كده مش هينفع ان انا اصومها طبعا، ودوت يعني من عند ربنا، فهل بتنحسب لي ان انا غفل لي سنه فعلا قادمه، سنه ماضيه وسنه قادمه، ولا طالما انا ما صمتش ما تحسبليش؟ حاضر. الشاهد ان الامام الشافعي عليه رحمه الله رغم اعتراضه على اهل العراق ما كفرهم لانهم قالوا بعدم حجيه حديث الاحاد في مسائل الاعتقاد او في مسائل العمل. احنا نقول ان هم اتوا ببدعة او هذا القول مخالف لما كان عليه السلف، لكن هل هذه البدعة مكفرة؟ هل هي مخرجة من الملة؟ يعني دي الامر اللي احنا نقف فيه. احنا نقول مش معنى ان هو يخالف حديث الاحاد ان هو يكون كافر. ده هو الفارق بين حديث الاحاد والمتواتر، ان منكر الحديث المتواتر هذا اللي يقال عنه هذا القول، لكن منكر حديث الاحاد إن كان آثما هو آثم، إن كان مبتدعا هو مبتدع، مخالف لهدي السلف أيوه، لكن أنا أكفره يعني الحقيقة هذا ما ينبغي أن يكون، رغم إن الحقيقة أقول إنها يعني علامة مقت والعياذ بالله رد حديث الآحاد. ويا أخوانا في النقد للحديث من حيث المتن، النقد للحديث اللي هو علم العلل، وده علم عرفه الأقدمون، في أحاديث إحنا بنفهمها غلط وتحمل على غير وجهتها، الخلل ليس في الحديث بل في فهمنا. في أحاديث بتكون ضعيفة، أيوة أحاديث ضعيفة، إيه المانع إن إحنا نقول إن الحديث ده ضعيف، إن الحديث ده كذا، في فلان حسنه لكن في فلان ضعفه، هكذا الأمور. إنما مش إن أنا أكون أنكر السنة بالكلية وأنكر سنة الأحاديث الأحاد، وإن أنكرت الأحاديث يبقى أنت هدفك الطعن في الدين، زي القرآنيين اللي هدفه ايه من الدعوه الخبيثه هذه؟ انه عايز يهدم الدين. لان القران النهارده هل ورد انك تصلي 5 صلوات في اليوم والليله؟ تفاصيل الزكاه دي وردت في القران، انت لو خدت بظهر القرآن النهاردة امور هنفهمها في ديننا غلط. لو بظهر القرآن حرمت عليكم الميتة مش هتاكل السمك والدم، يبقى مش هاكل الكبد ولا هاكل الطحان. اللي بيّن ذلك السنة، اللي بيّن ذلك السنة. طيب النهاردة السارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، هقطع الإيد من إيه؟ إلى المرافق إذا بتوضى، ولا أقطع الإيد من الكتف، ولا أقطعها من الرزق؟ السنة هي التي تبين ذلك، تبين الخصوص بالنسبة للعموم في القرآن، بتقيد المطلق، يعني لها الحقيقة دور لا يستغنى أبدا عن السنة بالنسبة لفهم القرآن. الاقتصار على القرآن يؤدي إلى دين لا نعرفه ولم يتنزل من عند الله عز وجل. لذلك الخوارج لما ردوا السنة، هم أول ناس فعلوا ذلك وردوا أحاديث الأحد، كانوا الخوارج، كانوا الخوارج. ورغم ذلك لم يكفرهم عموم أهل السنة، وإن كان البعض يكفرهم كما يبدو من يعني ترجمة البخاري ومن صنيع غيره من أهل العلم والفضل، لكن جماهير الفقهاء والعلماء لم يكفروهم، على الرغم من أنهم كفروا الصحابة، الصحابة لم يكفروا سبحان الله، لم يبدأوهم بقتال. فالخوارج أول من ردوا الحديث وأنكروا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يبلغ عن ربه من القرآن. أول من ابتدع هذه البدعة كانوا الخوارج. هتجد أنه بيتزوج المرأة وعمته، هتجد عنده أمور غريبة جدا وعجيبة جدا. ليه؟ لأنه لا حظ له ولا نصيب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ورغم إنكارنا الشديد عليهم لا نكفرهم ولا نخرجهم من ملة الإسلام رغم ابتداعهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لمسألة الأحزاب في القرون الأولى الفاضلة، فمن المعلوم لم يكن هناك أحزاب، وإنما كانت جماعة واحدة. لكن الأمور التي نحن فيها الآن هذه من الأمور النوازل التي غلب المسلمون على أمرهم فيها، المسلمون غلبوا على أمرهم في هذه المسائل. والحقيقة يعني أنا معروف عني أن أنا لا أميل إلى العمل السياسي ولا إلى دخول الإسلاميين في هذا المعترك، ولكن لا أنكر على من أراد أن يمكن لدين الله عز وجل إحسانا للظن به، وإن كنت أرى أن السبيل ليس هذا السبيل، السبيل ليس هذا السبيل، وإنما سبيل التغيير من القاعدة العريضة من المجتمع اللي هو المنهج الإصلاحي لا المنهج السياسي. ولكن أدعو الله بالسداد والتوفيق لكل من أراد أن يمكن لدين الله عز وجل، ولا أبدع أحدا سلك هذا السبيل. وإن كنت أرى أنه أخطأ، أرى أنه اجتهد في المسألة وأخطأ فيها، فأرجو أن الأمر يعني يبقى واضح أن احنا لسنا مع هذا العمل، لكن لا نغلو ضد من سلكه إلى حد يعني التبديع والتفصيق والإخراج من دائرة السنة إلى غير ذلك مما يحدث، وخاصة إن كان هو يبرأ من الأمور اللي بيرمى بها، يعني الأمور المعروفة طبعا في أمور الديمقراطية والمسائل اللي هي المعلومة. هو نعوذ بالله أن إخواننا يقولوا يعني بما يخرج من دين الله عز وجل أو بما يبعدهم عن دائرة السنة، بل على العكس هم ينكرون ذلك. وما سلكوا إلا السبيل الذي وجدوه أمامهم تمكينا لدين الله رغم مخالفة لذلك، فأدعو الله لهم بالسداد وبالتوفيق. وأقول إن الأمر لم يكن على هذا النحو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت جماعة المسلمين جماعة واحدة، فكيف تفعل الآن وأنت في واقع؟ هل تترك الساحة على هذا النحو اللي بنراه كل يوم؟ يعني الحقيقة لا يقام وزن لهؤلاء الإسلاميين ولا لدين الله ولا لشرع الله. يعني الحقيقة والله للإنصاف رغم معارضة للعمل السياسي، لكن إن كان في بعض المنافع التي تحققت فضلا أيضا عن المثالب التي وجدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة فضيلة الشيخ، حضرتك أنا كنت عايزة أسأل سؤال بخصوص يمين طلاق كده. كان زوجي قال لي تبقي طالق لو نزلتي من غير ما تقولي لي في أي مشوار. فأنا جيت نازلة السوق عشان أجيب نوع معين أكل يعني، فقلت له أنا هنزل أجيب نوع فلاني من الأكل. فوأنا في السوق جبت طلبات أكل تاني برضو حاجات تاني من السوق. فلما رجعت قال لي لا ده كده يمين وقع، عشان أنا قلت لك ان لازم تقولي لي الاول هل ده كده يمين وقع ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور ايمن لي ثلاثه اسئله بارك الله فيك. السؤال الاول عن اناس وجدوا مبلغا من المال قليلا في ممر يمر منه الكثير كل يوم فهو يصعب فيه التعريف، لذلك قاموا بوضعه في محطه ماء تنشا الان بنيه التصدق عن صاحبه، فهل هذا جائز؟ والسؤال الثاني هل هناك دعاء معين نقوله يوم عرفة؟ والسؤال الثالث عن صلاة العيد هل يجوز للمرأة أن تصليها منفردة في البيت؟ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي المسألة التالية وهي الأخت الكريمة اللي بتسأل إن أربع إخوة معانا ولدين وبنتين وفي شقة عندهم غرفتين وصالة بيعملوا لها ترميم كامل وبيعيدوا بنائها، وبتقول البنت تدفع زي الولد ولا الولد يدفع ضعف البنت. الشقة إن كانت إرث ونصيب الولد ضعف نصيب البنت فيها، فعند الترميم يدفع الذكر ضعف نصيب البنت، كل يدفع بالقدر الذي يتملكه في هذه الشقة. يعني اللي ليه حصة التمن يدفع التمن، اللي ليه الربع يدفع الربع، والبنت ما تدفعش زي الولد لأنها لا تملك مثله. إنما الترميم اللي بيتم طالما إن الشقة قالت إليهم بالميراث الشرعي وللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر له ضعف أخته ضعف أخته، فها هنا لا يجوز إن البنت تدفع زي الولد، وإنما يدفع الذكر ضعف الأنثى لأن حصته الشائعة في الشقة ضعف حصة أخته، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل أن والده عليه رحمة الله تعالى مات منذ 10 سنين، من 10 سنين أبوه مات، ومات بعده أخوه من 6 أشهر، وأخوه كان متزوجا ومات ولم ينجب، لم يرزق الولد ومات قبل أن يعني يرزق بذرية. فالأخ الكريم بيسأل هل زوجة أخيه الآن هترث في أبيه؟ هو المسألة هكذا، يعني أرجو أن احنا يبان اللفظ الدقيق، هي ما بتورثش في أبو زوجها أو في حماه، هي بتورث في زوجها، وزوجها هو الذي ورث عن أبيه. الأب عليه رحمة الله لما مات من 10 سنين ثبت حق ابنه بل أبنائه جميعا في تركته، كون إن ما قسمهاش وده ما استقلش بنصيبه لا يعني أن الحق قد ذهب وأن بموت صاحبه قد مات هذا الحق أبدا. ده هو ساعة الأب ما مات كل واحد من الأبناء ياخد التركة اللي تخصه. لو فرضنا أن هذا الرجل اللي مات عليه رحمة الله كان عنده 4 أبناء ذكور، طيب ابنه هذا كل واحد له الربع، طب الأخ اللي هو اللي مات عليه رحمة الله تزوج، يبقى هو خد ربع تركة أبي سواء حزها ما حزهاش، وضع إيده عليها ما وضعش إيده عليها، ثبت حقه في ملكية هذه التركة وله فيها الربع شائعا. ده أنا بضرب مثلا أنه له الربع، ممكن يكون أكثر أو أقل. طيب زوجته لما مات عنها بترث فيه الإيه؟ بترث الربع لأن ما فيش ذرية له. طب زوجته تاخد الربع، ربع ايه؟ ربع الربع اللي ورثه في والده، يعني تاخد 1/16 من تركة الأب. فعلى ذلك هي ترث في زوجها لا ترث في حماه، هي بتورث من حماه، لكن حماها لما مات الله يرحمه من 10 سنين وجب أن تركته تنتقل إلى ورثته. كون إنها ما توزعتش ما يعنيش إن هو ليس له حق أو أن حقها قد مات، بل تقسم التركة باعتبار ان الاخ اللي مات الله يرحمه على قيد الحياه، لانها بتقسم من 10 سنين ستقسم بسعر الان طبعا، والزوجه تاخد ربع ما يختص به زوجه، ربع اللي هيختص به الزوج في التركه زوجته هتاخده فرضا، وباقي التركه لاخوته ان كانوا ذكورا فيرثون باقي التركه تعصيبا، وان كانوا ذكورا واناثا فتعصب الاخت باخيها وترث على النصف منه ويرثون أيضا التركة تعصيبا، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى تقسم تركة الأب وبعد ذلك الابن ياخذ نصيبه فيها اللي هو اللي مات عليه رحمة الله، ثم تعطى امرأته الربع فيما يخصه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأرجو أن ننتبه يا إخواني الكرام أن التركة هذه من وسائل تفتيت الملكية في المجتمع المسلم. لو تخيلت الأب الله يرحمه يجي عنده تركة، لو افترضنا عنده فدان مثلا، وجه الفدان دوت أربع ولاد يورثوه، بقى كل واحد ست قراريط. الأخ ده لما جه مات الله يرحمه زوجته هتاخد الربع، يعني تاخد إيراثه ربع في الست قراريط بتوعه اللي هم ربعهم. يبقى شوف الفدان اتقسم لست قراريط ست قراريط ست قراريط. الست قراريط التانيين دول الزوجة خدت منهم إيراث ونص. طب الزوجة من عيلة تانية، ما هي سبحان الله دي من وسائل تداول الثروة في المجتمع المسلم. والملكية لا تكون دولة بين الأغنياء، لا تكون بأيدي الأغنياء خالدة بين أيديهم، وإنما تتقسم وتتفتت على أفراد المجتمع فيعم الخير وينتقل إلى الجميع، وتنتقل الثروة من يد هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا إلى آخره. وهذه من حكم الله البالغة سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي تسأل عن إن هم هيدبحهم جديين، فبتقول في جدي منهم راسه القرن بتاعه مكسور لكن طلع تاني، فبتقول هل يغيروا النية ويضحهم بواحد ويخلوا التاني يعني ده يبقى أضحية والتاني يبقى لحم يتصدقوا به يخلوه؟ طبعا بالنسبة للأضحية، الأضحية ليست نذرا، يعني مش معنى ان انا نويت اضحي وجايب جدي عشان اضحيه ان انا يجب ان انا اضحي به، دي اولا. فيجوز ان انا اضحي بواحد، يجوز اضحي باثنين، مفيش مشكلة، الامر على الساعة. الامر الثاني بالنسبة للعيوب التي لا تجزئ في الأضحية، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب اللي هي العيوب الأربعة، وهي العوراء البين عورها، والعرجاء بين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء اللي هي الهزال وصل بها إلى حد أنه لا مخ في عظامها، المخ اللي هو النخاع الذي في العظام، والمريضة بين مرضها. فمن أهل العلم من اقتصر على هذه العيوب، قال العيوب ده هي عيوب إيه؟ يعني قادحة ونقتصر عليه، وممن فعل ذلك ابن حزم عليه رحمة الله. لذلك كان من عجيب مذهبه أنه لا يجز العوراء في الأضحية، لكن يرى أن العمياء تجوز. ليه؟ لأن النص نص على أربعة، خلوهم خمسة ليه؟ وهذا من القياس الجلي، كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ. إن كانت العرجاء لا تجزئ فمقطوعة الأرجل من باب أولى ألا تجزئ. ورغم ذلك عندنا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالمقابلة والمدابرة، اللي هي التي قطعت أذنها من الأمام والتي قطعت أذنها من الخلف. فإن كان هذا الجدي أو هذا التيس قطع يعني كسر قرنه كان سليما، وكسر في عراق كما يحدث بين الجديان مع بعضها والماعز مع بعضها، فهذا لا شيء فيه، ليس هو العيب القادح اللي هو العيب الطارئ الذي يطرأ على الأضحية. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يضحي بكبش فجاء الذئب فأكل جزءا من إليته، ورغم ذلك ضحى به كما هو معلوم، ضحى بهذا لأنه عيب طارئ. والقرن هي بتقول القرن بيطلع مرة أخرى، فمن ثم يجوز أن يضحى به، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال، هل يجوز للمرأة أن تذبح؟ أقول إن شاء الله نعم، يجوز للمرأة أن تذبح، يجوز للمرأة أن تذبح. هو لا يجوز أن الإنسان يباشر الذبح بنفسه، إن كان يستطيع فلا بأس، لا يستطيع لا حرج مطلقا، وإلا فما شأن الجازر؟ هيجيب جزار ليه؟ عشان يتولى هو الذبح إلى غير ذلك. المرأة لو ذبحت فليس في ذلك شيء، وقد وردت السنة بذلك. البنت التي كانت ترعى الغنم أو الجارية التي كانت ترعى الغنم ووجدت شاة قد أشرفت على الهلاك فذبحتها، كان بمدية أو بحجر أو كما ورد يعني مدية اللي هي زي السكين إلى غير ذلك، فذبحتها وأحل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا منها. فالمرأة تباشر الذبح ولا تثريب عليها. ولا أعلم دليلا على الإطلاق أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تذبح، فذبح المرأة لا بأس به وليس فيه شيء، ليس فيه شيء أن المرأة تذبح حتى وإن كانت يعني يعرض لها عذرها الشهري. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتقول إن هي بتصوم الأيام العشر، لعل هذا خطأ لفظي أو سبق لسان، فإن يوم النحر لا يصام بالإجماع. يوم النحر لا يصام بالإجماع اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وإنما المقصود الأيام التسع من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة. أما صوم العيد فمحرم بإجماع أهل العلم. وعبد الله بن عمر رضي الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان كما تعلمون يصوم يوما ويفطر يوما، فأصبح صائما في أيام التشريق، يعني مش بس يوم العيد اللي حرام صيامه، ده أيام التشريق كمان، أيام التشريق الثلاثة. فنهاه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان فقيها، وقال هذه أيام أكل وشرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها وأمره أن يفطر. فاللي بيصام الأيام التسع، وصيام الأيام التسع لأنها من باب الأعمال الصالحة، لأنها من باب الأعمال الصالحة، وأوكادها في الصوم يوم عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحسب على الله أو أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أو يكفر عامين يعني السنة الماضية والسنة القابلة. والمقصود بذلك تكفير صغائر الذنوب، المقصود بذلك تكفير صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. ليس لذلك الصوم أو لهذا الصوم صلة بالكبائر، الكبائر تحتاج إلى كفارة بشروطها، والله أعلى وأعلم. طيب الأخت الكريمة أتاها عذر يمنعها من الصوم، تقول فهل تؤجر على صوم عرفة أم لا؟ أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وما علمي إن كانت تؤجر أم لا تؤجر. النية إن صلحت فالمولى سبحانه الكريم يهب لمن يشاء بصلاح نيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين إن أقواما كانوا بالمدينة تخلفوا عن جيش المسلمين، ما قطع المسلمون مفازة إلا شركوهم في الأجر. كيف ذلك؟ حبسهم العذر، حبسهم العذر بالمدينة، فحازوا فضل الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاح النية. لكن أن أقول إن فلان يعطيه المولى سبحانه وتعالى ثواب حج أو ثواب عمرة أو ثواب صوم يوم أو ثواب كذا وكذا، فما شأني بذلك وما اطلاعي على هذا الأمر؟ فالإنسان المولى أعلم بصدق نيته. أسأل الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل، اللهم أمين. الأخت الكريمة التي تسأل أن زوجها علق طلاقها على فعل شيء، وهو أن تذهب إلى أي مكان في خارج البيت بغير إذنه، وذهبت واشترت بعض الأشياء وأحضرت أشياء أخرى، فقال اليمين وقع لأنك لم تستأذني. أول مسألة الحقيقة مرارا وتكرارا قلتها، الطلاق دوما لا يأتي بخير. والإنسان اللي هو يقول لزوجته علي كذا، إن عملت كذا تبقي كذا، هذا دليل على ضعف الإنسان. الرجل لا يستطيع أن يقود امرأته بعقله وبحكمته، فيلجأ إلى هذا الأسلوب اللي هو الحقيقة أسلوب الضعفاء. إن كان أسلوب ظاهره الشدة لكن داخله كله ضعف وخور. ان الرجل اللي يستطيع يقود امرأته مش محتاج يقول لها علي كذا وكذا وكذا. الامر الثاني حرج على نفسه وضيق في المسألة. المرأة عشان تخرج لكي تجلب طعاما لزوجها تسعده وتدخل السرور على قلبه وتتودد إليه، ثم يكون هذا الجزاء أنها ترجع إلى بيتها فتفاجئ بتهدم الأسرة. الحقيقة أمر عجيب أي مكان الباعث على قول هذه الكلمة. يعني زوجتك نازلة تشتري لك أكل وتهيئ لك الطعام وتتودد إليك بما تحب من أطايب الطعام، ثم يكون الجزاء أن تفارقها وأن تطلقها وأنت الذي تقول أن الطلاق قد وقع. فالحقيقة أمر عجيب، ولكن ما أود أن أنبه الأخت الكريمة السائلة إليه أن مسائل الطلاق ليست من مسائل الفتاوى وإنما من مسائل القضايا. مسائل الطلاق أقضيات وليست فتاوى، ومن ثم لا يجوز للأخت الكريمة أن تسأل بنفسها، وإنما القول قول الزوج. وإذا كان الزوج يقول قد وقع الطلاق ففيما السؤال بعد ذلك؟ الزوج نفسه بيفتي ويقول أن الطلاق وقع وأن يمينه منعقد. ورغم ذلك أقول للأخت الكريمة أنه لا يجوز لها أن تسأل هي في مسألة من مسائل الطلاق، وإنما على الزوج أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة فيسأل في هذه الأقضية. وأنصح الزوج ونفسي قبله بتقوى الله سبحانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب قال ألا واستوصوا، حرف تنبيه، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. إن المرأة أسيرة في بيت زوجها، الأسير العاني، ومنه فكاك العاني أي فكاك الأسير، تدفع المال لكي تفرج عن الأسير المسلم وتخرجه من كربه. ألا واستوصوا في النساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات مستضعفات عند الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصين بهن خيرا. فمن استوصى بهن خيرا فقد امتثل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يصلح بيوتنا، فمسائل الطلاق والله من المسائل التي تحزن الإنسان، لما كل حلقة لا تمر إلا ومسائل طلاق طلاق طلاق إلى غير ذلك. فالحقيقة أشعر بتفكك وتفسخ في المجتمع المسلم، فكيف نقيم دولة إسلامية صحيحة واللبنة الأولى لها مفككة مفسخة؟ وما شرع المولى سبحانه الطلاق لهذا الأمر نحن نقسم، وأنك تنفذ كلامك على امرأتك بواسطة التهديد والوعيد، وإنما شرعه المولى سبحانه علاجا لاستحكام النفور بين الزوجين واستحالة استدامة العشر بينهما، حينما تصير الحياة الزوجية بين الزوجين جحيما لا يطيقه أحدهما، فحينئذ يأتي سبيل الفكاك. إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالحقيقة الطلاق لم يشرع للحلف به أو لمثل هذه الأمور. فأسأل الله يعني أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يصلح بيوتنا، اللهم أمين. الأخت التي تسأل أنهم وجدوا مبلغا قليلا من المال في ممر مطروق للناس وعسر أن يهتدوا إلى صاحبه، فوضعوا المال في مشروع عام وهو محطة مياه بنية الصدقة على صاحبه، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا الفعل جائز. وإذا ظهر صاحب المال فإن الذي تصدق بالمال قبل الحول اللي هو العامل الذي يعرف المبلغ فيه ضامن له يؤديه إلى صاحبه، إلا إن أجاز الصدقة التي تصدق بها الرجل الذي وجد الضالة أو الذي عثر على هذا المبلغ، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للدعاء المخصوص في يوم عرفة فلا أعلم دعاء مخصوصا في هذا اليوم، إنما نعلم عموم الأدعية التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس كتيب يبقى 60-70 صفحة، دعاء يوم عرفة، دعاء ليلة النصف من شعبان، دعاء ليلة 27 من رجب، فما أعلم دليلا عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بما تدعو في ليلة القدر، قال: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. دعاء جامع، كلمات قليلات تحمل الكثير من المعاني. وهذه الأدعية ينبغي أن نلتزم بها، الأدعية التي وردت في القرآن والتي وردت في السنة، فلا نبتغي أن احنا نتعدى في الدعاء. وأرى أن التعدي في الدعاء أن ندعو بما لم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي الذي قال وهو ابن سعد بن أبي وقاص ابنه لما قال: اللهم هب لي قصرا عن يمين الجنة، أو كما قال يعني، فقال أبوه: يا بني يأتي أناس يتعدون في الدعاء. يدعو دعاء عندك سلف به، الدعاء اللي بتدعوه عندك أثار من العلم به، هل دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أم أنك تبتدعه؟ وللأسف الشديد في موسم الحج أو في العمرة تجد الناس ماشيين كانوا أتراك أو من الشعوب الأسيوية ومعهم كتب مكتوبة باللغة بتاعتهم، وماشيين واحد عمال بصوت عالي مرتفع والتانيين ورا منه يعيدوا ويقولوا ويعيدوا. سبحان الله، ابتداع حتى عند بيت الله الحرام. طب اللي عايز يدعو ربه واللي عايز ان هو يعني يخلو بالدعاء الى ربه سبحانه وتعالى ويجد قلبه في هذا المكان، كيف يجد قلبه وسط هذا الضجيج وهذا الصخيب؟ الناس ماشي عمالين يدعوا يمينه وناس ورا منه وناس شماله، واللي يشوط واللي يخبط واللي تليفونه المحمول يرن حول بيت الله الحرام. يعني والله امور ارى ان احنا ينبغي ان احنا ننزه انفسنا عنها، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبه للسؤال الاخت الكريمه، عفوا اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السؤال حضرتك، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك يا دكتور، امي عندها 80 سنه، لينا بيت، البيت دوت والدي ميت بقاله 29 سنه، والبيت في قريه ومتهالك وهي اللي قاعده فيه. ليا اخواتي اربعه صبيان واربعه بنات، فيهم واحد ولد كان اشترى جزء من اولاد عمه، وقال لوالدته انا هشتري الجزء ده عشان الخلافات، وما قالهاش تعمل اي شيء، فهي كتبته باسمه الجزء اللي هو اشتراه ده، فهو مات. دلوقتي هي عايزه تلم البيت من الاولاد كلهم، وقالت ان الجزء ده هو اشتراه ليا، هو ما اشتراهوش لاولاده، يعني لان اولاده قاعدين في مناطق راقية يعني، وما كانش ببص ابدا للمكان ده، هو اشترى الجزء ده عشان بس يريحها. تعمل ايه في التقسيم؟ هو البيت 175 متر. هل سؤالي حضرتك، هل الجزء اللي اشتراه ابنها اللي مات اولاده ليهم الحق فيه، ولا تديهم نصيب ابوه وخلاص على اساس ان هو اشترى الجزء ده اللي ليها؟ ولو هي عايزه تلم البيت، هل في حد في الاولاد لو اعترض ده صح؟ يعني مثلا هي قالت انا هديكم فلوس، انا المنتفع بالعين، وكل واحد اللي عنده فيلل ولا عنده عمارات هم باصين مثلا للمكان ده، بالرغم ان هو المكان زي ما اقول لحضرتك ميت جدا وقريه نائيه وهو الاخر. عايزه حضرتك تريحنا، انا قبل السماعه لانها هتريح سيده مسنه عندها 80 سنه. في اي سؤال حضرتك تحب تسالوني؟ حضرتك بالنسبه للاخ لما اشترى من اولاد عمه بعقد؟ نعم. اشترى بعقد من اولاد عمه ولا شاري كده دافع فلوس وخلاص؟ هي اشترت، هو اخويا اللي ميت اشترى، يعني مقدار مثلا حوالي 7 متر، حاجه بسيطه يعني. اشتراهم حضرتك بعقد ولا بس فلوس وخلاص؟ لا لا لا، بعقد. كان بعقد، بس هي اللي كان هو ما قالهاش حاجه، هو قالها انا بالتاريخ العاد العاد باسمه ولا باسم الحاجه؟ هي اللي عاملاه برضو باسم الاخ اللي مات الله يرحمه. هي اللي كانت عاملاه باسم. طيب حق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لو سمحت يا فضيله الشيخ، استشيرك في سيدنا الله يكرمه. بالنسبه للاضحيه، انا بضحي ان شاء الله كل سنه، بس انا عليها ديون كتير، وان جبت هجيب اضحيه بسيطه ومش هتنفع، مش هتكفي القرايب والحد، مش هيكون الفقراء والفقراء حاجه. فقلت في مسجد بنزين جنبنا حضرتك تبعي. انت حضرتك سامعني؟ حضرتك معايا يا دكتور؟ اه، بس انت حضرتك بتقول في ديون عليك مش كده؟ اه في ديون كتير. طيب الديون موجوده، اسدد الديون الاول ولا اروح ادخل في اضحيه؟ طيب حضرتك، ما انا بسال حضرتك ابنائي بيقولوا لا، احنا بنتعودين على الاضحيه، والاضحيه علشان اجيب اضحيه بسيطه مش هتنفع. قلت احط 1000 جنيه في بنايه مسجد ومشاها السنه دي. لو انا عليا ديون ما ينفعش كيلو. ما ينفعش احط 10 جنيه في مسجد وانا عليا ديون للناس. والله حضرتك ال 1000 جنيه دي تروح للدائنين، يعني الدين قد. طبعا الدين ابدا، الدين انا لو مت النهارده الدين يمنعني عن دخول الجنه. جزاك الله خير. الشهيد يغفر له كل ذنب الا الدائن. جزاك الله خير، ربنا يبارك لك. امين يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا حاج، اوطي التلفزيون بعد اذن حضرتك عشان تسمعيني. حاضر حاضر. بقول لحضرتك يا شيخ، ان شاء الله باذن الله كل عام وانت طيب حضرتك الاول. الله يحفظك، اتفضل. ان شاء الله باذن الله الايام اللي هم ال 13 وال 14 وال 15 الايام الكرماريه اللي هم على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. احنا متعودين بفضل الله بنصوم طول السنه. فاول يوم فيهم هيبقى يوم الاثنين ان شاء الله، ربع يوم العيد. هل نصومهم او لا؟ ما يتصامش يوم التشريق، ما يتصامش يا حاج. ما يتصامش اللي هو 13 يوم الاثنين، يبقى يوم الرابع يوم العيد. ما يتصامش يوم التشريق، ما يتصامش. ما نصومش. طب يعني خلاص كده الشهر دوت ما نصومش فيه بقى ال 13؟ لا، ما تصوم صوم 14 و15 و16، ايه المشكله؟ ان شاء الله باذن الله. ماشي. في حاجه يا شيخ تاني كمان اسالك حضرتك عليها؟ اتفضل. بقول لحضرتك يعني في حد قريب مني جدا، بس في حاجه هو مخالف فيها في القانون يعني. فهل انا لو سكت عليها، يعني انا نصحته كتير ومفيش فايده. لو انا سكت اتحاسب عند ربنا طبعا، ولا لازم اقول الحاجه دي؟ حاضر. بالنسبه لي مساله الاضحيه، لا يجوز بحال من الاحوال ان انا اكون انسان مدين وعليا ديون واروح اجيب اضحيه. الاضحيه حكمها ان هي سنه، يعني مستحبه، لكن سداد الدين فرض، فرض عين عليا ان انا اقضي الدين اللي عليا. ما ينفعش النهارده ان انا ابقى راجل مديون وعليا فلوس واطلع اعمل عمره. ما ينفعش اطلع حج والراجل اللي ليه فلوس عندي اقول له والله ده انا كنت ماسك ستائر الكعبه وبدعي لك، والتاني يقول له والله يا اخي وانا كنت بدعي عليك ماسك ستائر الكعبه وتدعي لي طلعت بكام عشان تحج. لا، سد فلوس الناس الاول. ما ينفعش، ما ينفعش اضحيه وتقول اصل انا بضحي. سبحان الله العظيم، ده معناه ان انسان ما هوش فاهم حاجه في الاولويات اللي ينبغي ان هو يفعلها. انا النهارده اقعد اصلي سنه لما اخرج وقت الفريضه؟ ما ينفعش، لا تجزئ. فالنهارده الواجب عليا ان انا اقضي الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سعد بن الاطول، ومات مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد رضي الله عنه وارضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد اخوه ان يقسم تركته نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اخاك مرتهن بدينه. مرتهن يعني محبوس، كل نفس بما كسبت رهينه، محبوسه بسعيها وبكسبها، محبوسه به. إن أخاك مرتهن بدين، يعني محبوس عن دخول الجنة بالدين الذي عليه. فأدى كل دين كان على أخيه غير دينارين ادعتهما امرأة لم تقم عليهما بينة، قال صلى الله عليه وسلم أعطها فإنها صادقة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الآن بردت جلدته، لا، بردت الجلدة، يعني كانت الجلدة إيه؟ بردت يعني كانت بتتعذب بسبب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة على أحد مات إلا من مات عليه دين ولم يجد له قضاء. فصلوا على صاحبكم، إن جبريل نهاني أن أصلي على من مات وعليه دين. أمر عجيب. يبقى خطورة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل أيغفر للمدين كل شيء للشهيد كل ذنب، قال نعم، ثم دعا السائل كما في صحيح مسلم وقال إلا الدين، أخبرني بها آنفا جبريل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإزاي أنا على ديون، وإزاي أن أنا أروح أضحي، وإزاي أن أنا أقول أحط 1000 جنيه في مسجد؟ ما ينفعش نهائيا بأي حال من الأحوال. هي الأضحية النهاردة بقت فرض، ده لو اللي قال إنها واجبة الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله اشترط 3 شروط. الشرط الأولان إنها تكون على الموسر. طب أنا راجل مديون وعلى ديون كثيرة، سقط عني هذا الشرط. نمرة 2 على أهل الأمصار مش أهل البوادي. طب نمرة 3 المقيم غير المسافر. طيب الجماهير الفقهاء لم يوافقوا أبا حنيفة على ما قال، وإنما قالوا أنها سنة، وعندنا أدلة كثيرة. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، الأمر مرد إلى مشيئته. أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول إني لا أترك الأضحية وإني لموسر مخافة أن يظن جيراني أنها واجبة علي، فيتركها مع يساره ليبين للناس أنها غير واجبة. يبقى سبحان الله العظيم، كيف أضحي وأنا مدين؟ ما فيش حاجة اسمها إيه ربنا ما يقطع لك عهد، يا سيدي ربنا يوسع على المسلمين جميعا، لكن أنت مدين سدد الدين، الفلوس اللي هتجيب بها الأضحية اديها لواحد من الدائنين واقضه. المسألة الثانية بالنسبة للصيام 13 و14 و15، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصوم 3 أيام من كل شهر. ده حديث أبي هريرة، والحديث في البخاري ومعلوم. والعلماء اختلفوا في تعيين هذه الأيام وخاصة سرر الشهر، فمنهم من قال السرر أواسط الشهر، ومنهم من قال أوله، ومنكم من قال آخره، على خلاف معروف عند أهل العلم في المسألة. فإن شاء الله احنا بنقول إذا قدم الحاضر والمبيح، إذا وجد الحاضر والمبيح قدم الحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في موقفه مع أبيه عمرو بن العاص رضي الله عن عبد الله وعن أبيه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فإذا ما يدفعش تصوم يوم 13 لأنه بقى آخر أيام التشريق، طب صوم 14 و15 و16 لا بأس ولا تثريب في ذلك. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، اللهم أمين. فهذه الأيام كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم ليست أيام صوم، بل هي أيام أكل وشرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السائلة الكريمة التي تسأل عن البيت الذي تريد الأم ربنا يمتعها بالصحة والعافية إن هي تجمعه تلمه، يعني يبقى كله بتاعها. هذا البيت على ما يبدو من السؤال ملك للأب عليه رحمة الله اللي مات من حوالي 30 سنة، وترك 4 ذكور و4 بنات. لا يجبر أحد من الورثة على بيع حصته في هذا البيت، لا يجبر أحد من الورثة على بيع حصته في هذا البيت. الأمر الثاني بالنسبة للأم، لا يجوز أيضا وهي مقيمة في هذا البيت أن يتعرض لها أحد. عمر ما يجي حد ويقول لا طب اطلعي ده انا ليا كذا، لا يمكن ولا يتصور، لا يتصور مع الام الفاضله وفي مثل هذا السن ان حد يزاحمها في وجودها في البيت. الامر الثاني ربنا يمتعها بالصحه والعافيه، يعني والدتنا الكريمه اللي عندها 80 سنه اسال الله ان يطيل عمرها على طاعه الله عز وجل. الانسان في كل يوم وليله ينقلب الى ربه سبحانه، وانا الى ربنا لمنقلبون، اي نرجع الى ربنا. كم سيبقى من أعمارنا؟ فإن كان عندي مال أبقيه علي أحتاج إليه في غدي، وإن لم أحتاج إلى هذا المال أجعل منه صدقة جارية، أجعل صدقة جارية تقربني من عفو ربي ومن رحمة ربي. مش صدقة مثلا أملكها فقراء وتنتهي، لا، تبقى غلة موجودة، يعني الأصل موجود مع أنه يدير غلة تعود على الفقراء الأيتام المساكين، الدعوة إلى غير ذلك من أوجه البر والخيرات. فينبغي لنا أعد العدة ليوم أنتقل فيه من هذه الدار إلى دار الحيوان. أنتقل من هذه الحياة، الإنسان بينتقل بين ثلاثة دور: حياة الدنيا، البرزخية، الدار الآخرة وهي دار الحيوان. طيب أنا ماذا أعددت للقاء ربي؟ هحط فلوسي في هذا المنزل والأجل هينتهي، هينتهي الورثة هيرجعوا ياخدوا هذا المنزل ويقومون ببيعه، محدش عايزه هيبيعوه. طيب النهاردة أنا ما أنا قاعد محدش هيستطيع يزاحمني أصلا من أبنائي في هذا البيت. طيب المال اللي موجود عندها تحطه في هذا العقار ليه؟ فأرى الحقيقة أن هي تبقى مقيمة على العين وعلى الرأس، وأن هي تجتهد في إقامة صدقة جارية لها، ولا تضع هذا المال في يعني عقار تجمده أو تضيع رأس مالها أو ما شابه ذلك. هذا ما أنصح به الوالدتنا الكريمة الفاضلة. فإن أبت النصح، وطبعا هي إحنا ليس لنا إلا النصح، يقف دورنا عند إبداء النصيحة، فنقول إن أبناء الإبن الذي مات عليه رحمة الله لهم نصيب أبيهم ويزيد بمقدار ما اشتراه من بني عمومته، يعني إن كان اشترى منهم 7 متر برضه يزيد على النصيب بتاعه. يعني لو فرضنا هيخصه مثلا على سبيل التقريب، يعني هيخصه 30 متر، اشترى 7 متر، يبقوا 37 متر في مجمل أرض وبناء هذا العقار، والله سبحانه أعلى وأعلى. لكن لا يجبر أحد على بيع ملكه الشائع في هذا البيت. طب هم تراضوا على ان هي تشتري، ما فيش اي مشكله خالص، عايزه تشتري لها مطلق الشان والحريه في ذلك، لكن ما اشتراه ابنها في حياته عليه رحمه الله هو ملك لورثته، ويخصها السدس بعد موته، لان لها سدس في تركته رحمه الله عليه. بالنسبة للسؤال، الأسئلة التي بقيت معنا، سؤال يقول: توفيت امرأة عن زوج وأربع أخوات شقيقات، وأوصت أن ما بقي من أموالها بعد موتها فهو صدقة جارية، فما نصيب كل وارث، وهل يجوز التصدق بكل مالها؟ بالنسبة للمسألة الأولى، إن المرأة عليها رحمة الله لما ماتت تركت زوجا وتركت 4 أخوات شقيقات، الزوج له نصف التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث. الشقيقات الأربع لهن الثلثان، ياخدوا الثلثين بالسوية فيما بينهن، هيقسمهم الثلثين عليهم هم الأربعة، فيكون لكل واحدة منهم سدس. طيب النهاردة لما اجي اشوف التركة نص زائد الثلثين، النص ده يعني 3/6، والثلثين يعني 4/6 عشان اوحد المقامات، هيطلع عندي الناتج 7/6، يعني معناها ان اللي كان هياخد سدس بقى هياخد 7، البنت كل بنت بدل ما تاخد سدس بقى تاخد 7، والزوج بدل ما كان بياخد 3/6 هياخد 3/7. المسألة ها هنا اصلها 6 سهام وعالت الى 7، يعني النصيب نقص للورثة جميعا معا. يبقى التركة تقسم على هذا النحو: الزوج له النصف فرضا، والأربع بنات لهن الثلثان فرضا، والتركة تعول كان أصلها 6 وعالت إلى 7. طيب بالنسبة للشق الثاني من السؤال، إن هي أوصت أن ما بقي من أموالها بعد موتها يجعل صدقة جارية، فهل يجوز التصدق بكل مالها؟ لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لما مرض في حجة الوداع، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وهو يقول: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم، ويقول: أما البائس سعد بن خولة الذي مات في الأرض التي هاجر منها، مات بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لأصحابه أن يموتوا بأرض التي هاجروا منها، كان يتمنى لهم أن يموتوا بأرض مهاجرهم أو مهاجرتهم اللي هي المدينة، ويكره لهم الموت بمكة، فمات سعد بن خولة رضي الله عنه بمكة ودفن بها، ولم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أرجو ننتبه لهذه المسألة، ما يجيش الراجل يدفن وبعد يدفن قص الله يرحمه كان نفسه يدفن مع أبوه، ويروح 7 ساعات العربية راحة عشان تنقل الجثة، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقله من مكة ليدفن بالمدينة، رغم أنه كره له الموت بمكة رضي الله عنه وأجره على الله سبحانه وتعالى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعدا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، لم يكن عنده إلا ابنة واحدة حينها، فقال: أفأوصي بمال؟ قال: لا. قال: فبثلثيه؟ قال: لا. فبشطره؟ قال: لا. فبثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، الثلث كمان كثير. لذلك أبو بكر رضي الله عنه ما أوصى بثلث المال، وإنما أوصى بالخمس، وقال: أرضى لنفسي بما رضي ربي سبحانه به. وكان أهل الكوفة يوصون بسدس أموالهم ولا يوصون بالثلث. فلذلك لا يجوز في هذه المسألة للمرأة الكريمة عليها رحمة الله أن توصي بأن التركة ما بقي منها يكون جميعا صدقة جارية، إنما تتصدق بجزء منه، ويعني لا يزيد بحال من الأحوال عن الثلث. وأنا أكره الثلث، أكره الحقيقة الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. فتتصدق بصدقة جارية ولكن ليس بكل المال، والله سبحانه أعلى وأعلم. والحقيقة قد يعني انتهى الوقت المخصص لنا، وبقيت معنا 5 أسئلة من اللقاء السابق لم نجب عنها، فأعتذر عن ذلك. وإن أمد الله عز وجل في أعمارنا والتقينا بأمر الله سبحانه في مثل هذا اليوم من الأسبوع القابل بأمر الله نجيب عنها بأمر الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران يهدي لطريق الرحمن، يهدي لطريق الرحمن، حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي لطريق الرحمن.